وحدك ليك السجود، شعبك يفتخروا بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يكسرنا فيك. وحدك ليك السجود، شعبك يفتخروا بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يكسرنا فيك. مختارك ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. في حماك الوعد ثابت.